بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد 13 من مجال السبع، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي، يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام. وجعل الظلمات والنور، أي خلق، والنور الضوء، بربهم يعدلون، مقدم ومؤخر، مجازه يعدلون بربهم، أي يجعلون له عدلا تبارك وتعالى عما يصفون. وأجل مسمى عند، مقدم ومؤخر، مجازه وعنده أجل مسمى، أي وقت مؤقت. ثم أنتم تمترون، أي تشكون، أنباء ما كانوا به يستهزئون، أي أخبار. من قرن، أي من أمة، يرون أن ما بين القرنين أقله 30 سنة. مكناهم في الأرض، أي جعلنا لهم منازل فيها وأكالا وتثبيتا. ومكناهم، مكنتك ومكنت لك واحد، يقال أكل وأكال وآكال واحدها أكل. قال أثرم، قال أبو عمرو يقال له أكل من الملوك إذا كان له قطايع. وأرسلنا السماء عليهم مدرارا، مجاز السماء هنا مجاز المطر، يقال ما زلنا في سماء، أي في مطر، وما زلنا نطأ السماء، أي أثر المطر، وأنا أخذتكم هذه السماء. ومجاز أرسلنا أنزلنا وأمطرنا، مدرارا أي غزيرة دائمة. قال الشاعر: وسقاك من نوء الثريا مزنة، غراء تحلب وابلا مدرارا، أي غزيرا دائما. وأنشأنا، أي ابتدأنا، ومنه قولهم: فأنشأ فلان في ذلك، أي ابتدأ فيه. الذين خسروا أنفسهم، أي غبنوا أنفسهم وأهلكوها. قال الأعشى: لا يأخذ الرشوة في حكمه، ولا يبالي غبن الخاسر، أي خسر الخاسر. فاطر السماوات، أي خالق السماوات. هل ترى من فطور، أي من صدوع. ويقال انفطرت زجاجتك، أي انصدعت. ويقال فطر ناب الجمل، أي انشق فخرج. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا. مرفوعة إذا عملت فيها ثم لم تكن، فتجعل قولهم الخبر لتكن. وقوم ينصبون فتنتهم لأنهم يجعلونها الخبر، ويجعلون قولهم الاسم بمنزلة قولك. ثم لم يكن قولهم إلا فتنة، لأن إلا أن قالوا في موضع قولهم. ومجاز فتنتهم مجاز كفرهم وشركهم الذي كان في أيديهم. أكنة أن يفقهوه، واحدها كنان، ومجازها عطاء. قال عمر بن أبي ربيعة: أينا بات ليلة بين غصنين يوبل، تحت عين كنانها ظل برد مرحل، أي غطاؤنا الذي يكننا. وفي آذانهم وقرا، مفتوح ومجازه الثقل والصمم، وإن كانوا يسمعون ولكنهم صم عن الحق والخير والهدى. والوقر هو الحمل إذا كسرته. أساطير الأولين واحدتها أسطورة، وإسطارة لغة، ومجازها مجاز الترهات، البسابس ليس له نظام وليس بشيء، وهم ينهون عنه وينأون عنه، أي يتباعدون عنه. قال النابغة: فأبلغ عامرا عني رسولا، وزرعة إن دنوت وإن أيت. ما فرطنا مجازه ما ضيعنا. أوزارهم واحدها وزر مكسورة، ومجازها آثامهم. والوزر والوزر واحد، يبسط الرجل ثوبه فيجعل فيه المتاع فيقال له أحمل وزرك ووزرك ووزرتك. تبتغي نفقا في الأرض، يريد أهوية، ومنه نافقاء اليربوع، الجحر الذي ينفق منه فيخرج. ينفق نفقا مصدر. أو سلما في السماء، أي مصعدا. قال ابن مقبل: لا تحرز المرأة أحجاء البلاد، ولا تبنى له في السماوات السلاليم. لولا نزل عليه، مجازها هل لا نزل عليه. قال: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم، بني ضوطرى لولا الكمي المقنعة، أي فهل لا تعدون الكمية؟ ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، مجازه إلا أجناس يعبدون الله ويعرفونه، وملك. ما فرطنا في الكتاب من شيء، مجازه ما تركنا ولا ضيعنا ولا خلقنا. صم وبكم في الظلمات، مثل للكفار لأنهم لا يسمعون الحق والدين وهم قد يسمعون غيره، وبكم لا يقولونه وهم ليسوا بخرس. بالبأساء هي البأس من الخوف والشر والبؤس، والضراء من الضر. بغتة أي فجأة، يقال بغتني أي فاجأني، فإذا هم مبلسون. المبلس الحزين الدائم. قال العجاج: يا صاحي هل تعرف رسما مكرسا؟ قال: نعم أعرفه وأبلسا. وقال رؤبة: وحضرت يوم خميس الأخماس وفي الوجوه صفرة وإبلاس، أي اكتئاب وكسوف وحزن. فقطع دابر القوم، أي آخر القوم الذي يدبرهم. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم، مجازه إن أصم الله أسماعكم وأعمى أبصاركم. تقول العرب: قد أخذ الله سمع فلان وأخذ بصر فلان. ثم هم يصدفون، مجازه يعرضون، يقال صدف عني بوجهه، أي أعرض. إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة، مجاز بغتة فجأة وهم لا يشعرون، أو جهرة أي أو علانية وهم ينظرون. وكذلك نفصل الآيات، أي نميزها ونبينها. قال يزيد بن ضبة في البغتة: ولكنهم بانوا ولم أدر بغتة، وأفضع شيء حين يفجأك البغت. قد ضللت تضل تقديرها، فررت تفر، وضللت تضل تقديرها، مللت تمل، لغتان. على بينة من ربي، أي بيان. وقال: أبينة تبغون بعد اعترافه؟ وقول سويد: قد كفيتكم بشرى، أي بيانا. جرحتم بالنهار، أي كسبتم. وهم لا يفرطون، أي لا يتوانون ولا يتركون شيئا ولا يخلفونه ولا يغادرون. ردوا إلى الله مولاهم الحق، مجازه مولاهم ربهم. تضرعا وخفية، أي تخفون في أنفسكم، أو يلبسكم شيعا يخلطهم، وهو من الالتباس. وشيعا فرقا، واحدتها شيعة، الذكرى والذكر واحد. أن تبسل نفس، أي ترتهن وتسلم. قال عوف بن الأحوص بن جعفر: وإبسالي بني بغير جرم، بعوناه ولا بدم مراقي. بعوناه أي جنيناه، وكان حمل عن غني لبني قشير دم بني السجيفة، فقالوا: لا نرضى بك. فرهنهم بنيه، قال النابغة الجعدي: ونحن رهنا بالأفاقة عامرا بما كان في الدرداء رهنا فأبسلا. وقال الشنفرى: هنالك لا أرجو حياة تسرني، سمير الليالي مبسلا بالجرائر، أي أبد الليالي. وكذلك في آية أخرى: أولئك الذين أبسلوا. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، مجازه إن تقسط كل قسط لا يقبل منها، لأنما التوبة في الحياة. ونرد على أعقابنا، يقال رد فلان على عقبيه، أي رجع ولم يظفر بما طلب ولم يصب شيئا، كالذي استهوته الشياطين، وهو الحيران الذي يشبه له الشياطين فيتبعها حتى يهوى في الأرض فيضل. يوم ينفخ في الصور، يقال إنها جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا، بمنزلة قولهم سور المدينة، واحدتها سورة. وكذلك كل ما علا وارتفع، كقول النابغة: ألم تر أن الله أعطك سورة ترى كل ملك دونها يتذبذب. وقال العجاج: فرب ذي سرادق محجور، سرت إليه في أعالي السور. ومنها سورة المجد أعاليه. وقال جرير: لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع. ملكوت السماوات، أي ملك السماوات، خرجت مخرج قولهم في المثل: رهبوت خير من رحموت، أي رهبة خير من رحمة. فلما جن عليه الليل، أي غطى عليه وأظلم عليه، ومصدره جن الليل جنونا. قال دريد بن الصمة: ولولا جنون الليل أدرك ركضنا بذي الرمث والأرطيع عياض بن ناشبي. وبعضهم ينشده ولولا جنان الليل أي غطاؤه وسواده، وما جنك من شيء فهو جنان لك. وقال سلامة بن جندل: ولولا جنان الليل ما آب عامر إلى جعفر سرباله لم يمزقي. قال ابن أحمر يخاطب ناقته: جنان المسلمين أود مسا، وإن جاورت أسلم أو غفارا، أي سوادهم. يقول: دخولك في المسلمين أود لك. فلما أفل أي غاب يقال: أين أفلت عنا، أي أين غبت عنا. وهو يأفل مكسورة الفاء، والمصدر أفل أفولا، كقوله: إذا ما الثريا أحست أفولا، أي غيبوبة. قال ذو الرمة: مصابيح ليست باللواتي تقودها، نجوم ولا بالآفلات الدوالك، لا أحب الآفلين، أي من الأشياء. ولم يقصد قصد الشمس والقمر والنجوم فيجمعها على جميع الموات. فلما رأى القمر بازغا أي طارعا، ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أي ما لم يجعل لكم فيه حجة ولا برهانا ولا عذرا، واجتبيناهم أي اخترناهم، يقال: اجتبى فلان كذا لنفسه، أي اختار. فقد وكلنا بها قوما، أي فقد رزقناها قوما. وما قدروا الله حق قدره، أي ما عرفوا الله حق معرفته، تجزون عذاب الهون مضموم وهو الهوان، وإذا فتحوا أوله فهو الرفق والدعة، فرادا أي فردا فردا، تقطع بينكم أي وصلكم مرفوع لأن الفعل عمل فيه، كما قال مهلهل: كأن رماحهم أشطان بئر بعيد بين جاليها جروري. وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر منصوبتين، لأنه فرق بينهما وبين الليل المضاف إلى جاعل قوله سكنا، فأعمل فيهما الفعل الذي عمل في قوله سكنا فنصبوهما كما أخرجوهما من الإضافة، كما قال الفرزدق: قعودا لدى الأبواب طالب حاجة، عوان من الحاجات أو حاجة بكرا. والشمس والقمر حسبانا وهو جميع حساب، فخرج مخرج شهاب والجميع شهبان، فمستقر ومستودع، مستقر في صلب الأبي، مستقر في صلب الأب ومستودع في رحم الأم. إلى لقاء آخر، نلقاكم بمشيئة الله تعالى في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.